الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ومن بعد، اخوتي الكرام، ندخل اليوم في الدرس الثاني منهاج الطالبين وعمده المفتين، وما زلنا في اواخر فصول كتاب التفليس، يعني ان اشتددنا على انفسنا قليلا اليوم ممكن ننتهي من الكتاب ما تبقى فيه. كنا دخلنا في احكام التفليس واخذنا عده احكام، اليوم ندخل في حكم، دخلنا ثلاث احكام، واليوم ندخل في حكم رابع وهو التوقيع ووقف المؤلف على مساله انباع البائع ولم يقبض الثمن ثم حجر على المشتري او افلس. فهنا ذكر عده احكام، ذكر احكام تخص او شروط بمعنى اصح. طبعا انت تذكر المساله، البيع سيكون في الذي باع، رجل باع عمرو سيارته لزيد، عمرو البائع وزيد المشتري، وافلس زيد قبل ان يسدد الثمن لعمرو. فاصبح عندنا اركان هنا: ثمن ومثمن وسياتي ايضا العقد نفسه. نعم، ففي احكام هتخص الثمن او شروط، دي ثلاثه اركان. بالنسبه للثمن هناك شروط سيتكلم عنها، شرطين، والحق انه ممكن يوصلوا اربعه، لكن هو سيتكلم عن شرطين. سيتكلم في المثمن هو الشيء نفسه، هو المباع، في اربع شروط. كل هذه شروط وضعها، لان الحكم اللي بنتكلم عنه رجوع البائع فيما باعه اليه مره اخرى، يعني باع السياره ولم يقبض الثمن، فالان متى يحق له، او شروط ان يحق له استردادها. تتكلم عن شروط تخص الثمن الذي لم يدفع، وشروط انه ده سيرجع المفترض او هو لم يدفع له نقول، وشروط خاصه بالمبيع نفسه، اربع شروط سيتكلم عنها. فبدا هنا سيتكلم عن الثمن، شروط تخص الثمن. كل هذه الشروط اللي ستاتي تخص حكم انه يحق له، متى يحق له او كيف سيحق له الرجوع في هذا الشيء المباع واسترداده مره اخرى، لان في احوال لن يستطيع ان يسترده، سيدخل مع الغرماء، اما يضارب معهم او غير ذلك، وفي احوال انه له ان ياخذها، وفي احوال سياخذها ويضارب ايضا، ياخذ ويضارب بالباقي لو كان هناك تلف او غير ذلك او معيب في الشيء الذي باعه. كل هذا سيبينه لنا. فاذا انا سأتكلم عن شروط تخص الثمن وشروط تخص المثمن على الأركان، وما ذكر الأركان وذكر الشروط مباشرة. قال: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس، فلو فسخ البيع واسترداد المبيع. هو أتى بالحكم أولا هنا: من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس، فلو فسخ البيع واسترداد المبيع. أصل هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو حق بها، فهو حق بها من الغرماء. حديث متفق عليه. إذا أفلس البائع أو أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو حق بها من الغرماء. وده كان أول الحديث تكلمنا عنه من قبل. هو هنا قال: باع من باع ولم يقبض الثمن. طبعا هنا في الحديث لم يذكر ذلك، فده إضمار هيكون في الحديث. لأن الحديث قال إذا أفلس الرجل وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء. لم يذكر في الحديث إنه لم يقبض الثمن، وهل الثمن كله أو بعض الثمن؟ وسيأتي الكلام، هل إنه لم يقبض الثمن بالكلية أو قبض بعض الثمن والبعض لم يقبضه؟ كل هذا سيكون إضمارا، يحتاج إنك إضمار في الحديث إن الثمن غير مقبوض. طيب، فهو هنا بين. طيب، هذا الرجوع ثابت، يعني ثابت ثابت عندنا بين من المتن، إذا سواء أفلس الرجل أو مات الغريم مفلسا. تذكروا في الأصول ده كلام عن الحديث، هو مات، إذا مات الرجل أو أفلس، وهنا إذا مات أيضا مفلسا فالبائع من حقه أن يسترد هذه شيء المبيع منه قبل الغرماء، يعني لا يدخل معه، يقدم على الغرماء بذلك. قال والأصح أن خياره على الفور. طب متى يختار؟ لو تذكروا في الرد بالعيب، قلنا رد في العيب على الفور، متى وجد العيب عليه أن يرد السلعة فورا، بل لو تأخر يسقط حقه. قالوا لأنه هذا خيار فسخ. وهنا أيضا لو علم بأن المشتري قد أفلس فلو الخيار أصله إما أن يسترد المبيع أو يدخل مع الغرماء بثمن الذي له، فهنا متى يختار؟ قالوا والأصح أن خياره على الفور. ليش؟ قالوا لأنه خيار فسخ ثبت لدفع الضرر وكان على الفور قياسا على خيار رد العيب، لأن خيار رد العيب أيضا كان لرفع الضرر، وقلنا في إذا قصوا على ذلك، وإن كان عندنا وجه ثاني نوع التراخي. وقاضي حسين ذكر عنه أنه قال يؤقت ثلاثة أيام، له لغاية ثلاثة أيام، لكن عندنا المعتمد أنه خياره الرد هنا يكون على الفورية. ولو اختار المضاربة، طب هم أنه لم يختار الفسخ، اختار المضاربة، قال أضارب مع الغرماء بالثمن، ليس له حق في الرجوع، ليس له حق في الرجوع. أسقط. لو اختار المضاربة سقط حقه في الرجوع. يضارب مع الغرماء بقى بالقسمة الغرماء، هيدخل مع الغرماء إنه له هذا الدين. نعم. طب لو رجع، يعني لو قلنا حتى لو جاز له الرجوع ثم بدا له، هب إن بعضهم قال إنه يجوز إنه يرجع ثم بدا له إنه إنه إنه يدخل مرة أخرى، قالوا لم يكن له ذلك خلاص أيضا. وبعضهم قال إنه ما دام في المجلس فله ذلك قياس على خير المجلس، لكن المعتمد عندنا إنه لو اختار المضاربة سقط حقه في الرجوع مرة أخرى. طيب، هل في هذا الفسخ يحتاج إلى إذن الحاكم؟ يعني يحتاج إنه قال الأصح عندنا لا، إنه لا يفتقر لإذن الحاكم للحديث. انظر هنا الحديث قدم على إيش؟ لأن هو دي مسألة خلافية حتى في المذهب عندنا مع المذهب الأخر. هون إحنا قلنا إن جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لو اختار الفسخ اختار الأخذ لا يحتاج الفسخ، ويأخذ السلعة لا يحتاج إلى إذن من الحاكم لأنه معه حق شرعي. ليش؟ لثبوت الحديث، لثبوت الحديث، وده الصحيح أيضا. طيب، حتى بعضهم قال لو حكم الحاكم بمنع الفسخ نقض حكم الحاكم، خالف نص، قلنا دي في قريبا كنا نشرحها، لأن هنا الحاكم خالف نصا فيرد حكمه وينقض حكمه، ينقض حكمه. لكن الروضة، النووي في الروضة قال الأصح عدم نقضه. ليش؟ قالوا إن في خلاف هذه المسألة، مش النص فيه مش صريح، وفي خلاف، فقالوا هنا لو اجتهد الحاكم فيه وأخذ بغير فلا نقض لحكمه، لأن هنا المسألة فيها خلاف، أما لو كان الحكم صريح فلا ينقض الحكم، وقالوا في الروضة. إن التفليس يرجع فيه الحاكم، في حجر والحجر للحاكم، فيجب أن يرفع للحاكم ويقول له أنا همسح وأخذ أو أمري. وبعضهم قال الحديث لا، إن لو وجد بعيني يأخذه، لكن هو الآن لو عرفش يسترده بقى دي مسألة تانية الظفر أصلها، بس مش هندخل فيها الآن. لو ظفر به وأخذ ده أمر آخر، لكن هنا يقول أنا سأري أنا همسح وأريد السلعة، قدمني أنا على الغرماء. واضح؟ ايش؟ لا قال نعم له هنا قال الاصح انه ايش بالضبط؟ انه يفسخ له ان يفسخ له ان يفسخ نعم. وانه لا يحصل الفسخ بوطئ واعتاق وبيع. يعني هب ان ان ان ان الرجل هذا انت اعطيته بعت له جاريه فوطأ الجاريه، هل يا يا يا يا يا يا انه الفسخ لا يحصل؟ لا نقول هنا او هب انه لا قالوا انه لا يحصل الفسخ بوطئ واعتاق وبيع، يعني لو وطأ لا يمنع من الفسخ ايضا. لا ان انا ايش؟ لا لا اسف لا يحصل الفسخ لو وطأ نعم مشتري واعتق وبيع، وهذا كله يعني كالهبه بذلك. قال انه لا يحصل الفسخ بوطئ نعم وبوطق واعتاق وبيع، لكن هنا لا انتظر لحظه لحظه قال ايش من لحظه لا لا هو المقصود هنا ان هاب ان البائع وجد الجارية فوطأها، فهل هذا الوط يحدث به فسخا؟ قالوا لا لا يعد فسخا. طب هاب ان البائع كان باع العبد واراد ان ياخذه فاعتقه، هل العتق هذا له يكون فسخا؟ لا. طب هاب ان السيارة هذه الذي كانت له عند المشتري باعها لاخر البائع، فهل هذا يعد فسخا؟ قالوا كل هذا لا يعد فسخا وتلغى هذه المعاملات، لابد يفسخ اولا ثم يفعل ذلك، هذا هو المقصود، هذا هو هذا هو المقصود. قال ثاني قبض السلعة عند المشتري، لكن هل هو الان لو وجدها وطأ او وجد او اعتق قال اعتقت فلان او باعها لاخر، كل هذه التصويت تلغى ولا يعد يعتبر فسخا، لابد يفسخ اولا ثم يفعل ذلك، هذا مقصد. هذا قلناها خلاص دي هذه سياتي كمان هنا سياتي كلام، تصبروا عليا بس شويه هنمشي جايين الموضوع طويل النهارده. قال ولو الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع، يعني احنا قلنا الان لو باع، طب لو كانت إجارة، طب لو كانت سلم، طب لو كانت قرض أو أقرضه أو أجره إجارة في الذمة أو سلم عقد سلم، كل هذه له الرجوع فيها، كل سائر المعاوضات. ليش؟ قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره، فهذا المال إن كان بالمعاوضة فكل عقود المعاوضة، بس هو هنا أراد أن يقول بالمعاوضات أن يخرج غير المعاوضات، بمعنى لو كان نكاحا، لو كان خلعا، لو خالع امرأته وأفلست، فهنا له أن يرجع خلعها على شيء ووجده عندها وهي أفلست، فهنا قالوا هذا ليست معاوضات، المصالحة على الدم ليست كالبيع، ويقصدون المعاوضات المحضة. يبقى متى له الرجوع؟ لو عقد بيعا، عقد إجارة، عقد سلما، أعطى قرضا ثم أفلس الرجل، فله أن يأخذ كل هذه العقود التي فيها المعاوضات يرجع فيها ويأخذها، لكن غير المعاوضات ليس لا يدخل فيها ذلك. طيب هو كده بيّن إيش اللي ممكن يرجع؟ ما قلنا الخلع مثلا، مصالحة على الدم، دم العمد، هب انه صالح على دم العمد وافلس الرجل ملوش انه رجوع ايش؟ مفيش بايع هنا دلوقتي، بايع ايش؟ كيش البيع؟ انتوا رحت فين يعني؟ انتوا مالكم النهارده في ايش؟ احنا كنا احنا بنقول ان البيع هو اللي يفسد، باع السيارة والرجل أفلس ووجد السيارة عنده، له أن يأخذها بعينها أم لا يأخذها؟ فقلنا كل عقود المعاوضات هكذا، سواء كانت بيع او اجار اجاره ذمه، وقال له انت الان اريدك تحولني بضاعتي دي من القاهره الاسكندريه بعربياتك وامورك اجاره ذمه. ثم بعدك الرجل افلس وجد اشياء اللي اعطاها له ثمنا عنده ياخذه، او كان سلما عقد سلم واسلم اليه مالا، او اسلم اليه جنس الثمن كان تفاحا كان ذهبا كان اي شيء ووجده عنده والرجل افلس ياخذه، قرضا اقرضه مليون والرجل افلس فوجد عنده المبلغ موجود، او وجد او اقرضه اي شيء غير المال حتى وجد بعينه. كل هذه في المعوضات اللي قال وله الرجوع في سائر المعوضات كالبيع. منين؟ من عموم حديث سلم من ادرك ماله بعينه. فمعنى انه قال المعوضات اخرج عقود غير المعوضات ملوش انه يرجع فيها، ليس له ان يرجع فيها. مثلا هب ان هو خلع امراته على شيء ثم افلست، فهو له حق عندها، لا وجده عندها، هل له انه يرجع في الخلع؟ يقول انا لا ملوش. هيرجع يقول استرجع البضع ازاي؟ يعني هو خلعها على 100,000 وهي افلست، هو له ان يقول لا نرجعوا لي البضع؟ ما هو ده هو المقاومه، عوض على البضع الفلوس، فهو ليس له ان يرجع في الخلع، الخلع وقع وهي اصبحت مدينه، هذا يدخل هو في الغرماء مع بيت الناس، فهنا لا يرجع هنا. فاهم ليش؟ لان مش معاوضه. نفس المسألة لو صالح على دم العمد، رجل قتله وأصبح له هو صالح القاتل على دم العمد وأفلس، أو أفلس هو المفروض إن دم العمد على الرجل مش على العاقلة، إن ده مش خطأ عشان كده قالوا عمد، فأفلس فهل يرجع ويفسخ؟ قالوا لا، هذا ليست معاوضة. واضح؟ إيش؟ العتق مش معاوضة أصلا. فين العتق المقابل ليه؟ هو عتق يرجع فين تلاقيه؟ هو عتقه، هو ليه حاجه عنده؟ ما فيش، الطرف الثاني مش هيفلس ليه؟ فين الافلاس في العتق؟ هو اعتق عبدا له، خلاص مفيش. فين الصوره؟ قال وله شروط. هنا شروط ايش؟ الثمن بقى. حياتي اتكلم الان بعد ما اصل انا مساله، في شروط في الثمن وفي المثمن وغير ذلك. قال في الثمن الاول بقى لنا شروط في كيفيه الفسخ نفسه، انه جعله في العقود المعاوضات باركان ثلاثه، ثمن ومثمن ونوعيه العقد. فهنا قال في المعاوضات كله اللي ان يرجع. طب الثمن، اول شيء كون الثمن حالا، يعني انت بعت السياره الان حالا نقدا، والا لو كان الثمن اجلا فلا يدخل. وهو قال كون الثمن حالا، لو كان مؤجلا لا فسخ. ليش المؤجل لا يطالب الان؟ الا يحدث هتباع السلعه ويصرف ثمنها الى ديون الغرماء. طيب قال كون الثمن حالا اول شيء، والثاني ان يتعذر حصوله بالافلاس. فلو انتبه، فلو امتنع عن دفع الثمن مع يساره او هرب فلا فسخ في الاصح. المقيد هنا متى لك ان ترجع؟ ان كان الرجل عجز عن سداد الثمن بسبب الافلاس، بسبب لانه قيد بسبب الافلاس. طب هو في غير الافلاس؟ نعم، هب ان الرجل موسر بيتهرب من دفع الملك او هرب موجود، لا موسر ولا مواسر، هرب، هو كانه قايد. قال فلا فسخ في الاصح. ليش؟ لعدم عيب الافلاس. ليش؟ لامكان الاستفاء بالسلطان. السلطان ممكن يبحث عنه ويجيبه، مش قلنا بانه في نوع الحجر الغريب انه ياتي به ويجبره على انه يدفع ايضا، او هرب يقدر ياتي بالشرطه تجيبه لاي مكان. فهنا فقالوا لو فرض العجز يعني ما فيش سلطان، قالوا هذا عذر نادر لا عبره له. اذا كان المال مش الثمن مش حاله، طب انا ما انت مالكش حاجه عندي، لا انا بعت لك السياره ولسه حصل منك كمان 6 شهور، انا ايه اللي انا بطالبك بشيء الان؟ هل انت عليك شيء ليا؟ لا انا بعت لك انت السياره والثمن مؤجل، جاوبني انا الاول، والثمن مؤجل 6 شهور، وانت الان بتفلس الان، هل انت مطالب لي الان بشيء؟ لم يأتي وقت السداد يعني. وبالتالي ليس لي الحق ان انا اطلب الشيء. هل لو كان الا لو كان الثمن حالا الان. قال وي. طيب لكن هل ايضا هو ليش قال بالافلاس؟ عشان حتى عشان لو تعذر رد اعطاء الثمن بسبب انقطاع جنس الثمن. يعني هب ان هو قال له الان انا بعت لك السياره دي ب 1000 طن تفاح ومحصول التفاح في البلد كله جات له افه سماويه فما فيش تفاح فانقطع جنس الثمن. لو جوزنا الاعتياض عن الثمن بثمن اخر يبقى ليس له الفسخ. اذا هو قيد في المتن فوق قال ان يتعذر حصوله بالافلاس عشان حتى يحترز بان لو جنس الثمن غير موجود ممكن يبدل. يعني لو قلنا بالاعتياض يبقى سيبدل جنس الثمن. فان تعذر استيفاء العوض كالسلم انقطاع المسلم فيه. لو قلنا انقطع انا عملت عقد سلم معك انا مع وديت راس المال والمسلم فيه سيكون هو التفاح والجنس والمسلم فيه التفاح كله انقطع. بس انا هل يصح ان انا اعتاض على المسلم فيه؟ تذكروا ان احنا قلنا لا يصح لانه ايش كالب بكالب لم اقبل. فاذا هنا له الفسخ. يبقى كانه هنا لو كان يجوز الاعتياض عن جنس الثمن فلا فسخ لانه ليس افلاسا الا ان يتعذر الاعتياض عن جنس الثمن وهذا لا يكون الا في السلم المسلم فيه فهنا له الفسخ بجانب الافلاس. طيب قال ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ. أبد الغرماء قالوا الرجل مثلا دينه مليون أو باع السيارة بمليون فثمنه اللي له عند الرجل مليون. وقت ما الغرماء نظروا قالوا السيارة دي السيارة هو ممكن له أن يأخذ السيارة فقالوا لا طب لا تفسخ ونحن سنبيع السيارة ونقدمك بالثمن لأنه نظروا للسيارة ممكن تساوي مليون ومتين فقالوا نأخذها نبيعها ونعطي له الثمن ونقدمه. قالوا له ذلك قال فله الفسخ يعني لا يوجب عليه إيجابهم لا يلتزم لا يجب عليه إيجابهم. قال فله الفسخ إن أراد إنه يفعل يعني تصدقا قال أنا ليه المليون والسيارة غليت زادت ده الراجل حقه دي عربيته خلاص ياخدوها يبيعوها يدون المليون وهم ياخدوا البيع غلابة مع وعيف معاه فلو راضية فهذا خير. لكن هل يلزم؟ لا يلزم لأن جنسي لأن عين مبيع آسف عين مبيع له أصلا فإذا لا يلزم. لذلك قال ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ. ليش؟ لأن فيها منة كمان قد تكون بعضهم قد يكون فيها المنة ولكن في مسألة أخرى قد لا قالوا قد يظهر له غريم آخر فيشاركه ممكن يظهر له غريم آخر شاركه فيما أخذ يقول مقدم معه كرهن أو شيء فهو الآن لا يضمن فيقول لك لا أنا أريد العين يعني ممكن لا يقبل لأن ممكن تكون لها منة لأن ممكن السيارة تنزل هم إن السيارة ما بقتش بـ2 مليون بقت مثلا بـ800 هو ليه مليون فهم هيدوله برضه لكن هم مثلا عايزين السيارة يشيلوها أو شيء يعني يقولوا سيب السيارة وهنديك إحنا نصيبة فممكن يكون فيها منة عليه فقال له لا يقبل أو أنه يخاف أنه يظهر غريم آخر فيزاحمه بعد كده بعد ما هو يتراجع يقول أنا لا أريد خلاص أنا هتراجع ثم يظهر غريم يزاحمه يكون مثله في نفس الدرجة. لا في نفس الدرجة ممكن لأن يكون بقى ليه رهن ليه شيء لأن أو حق رقبة كما قلنا مجني عليه وليه حق رقبة فيزاحمه بقى يظهر له فممكن هو يخشى من ذلك فيقول لا انا اخذ السياره انا اتصرف. يبقى هذا الشرط الاول او هو انتهى كده من الـ من الـ من الشروط الخاصه بالثمن هيدخل في الشروط الخاصه بالمبيع. طيب هو هنا قال وكون المبيع باقيا في ملك المشتري صحيح دخل في المبيع. انا قلت هو هياخد 2 في المبيع يبقى 4، الثمن خلاص 2 في المبيع يبقى 4 ان شاء الله. وكون المبيع باقيا في ملك المشتري، يبقى من شروط المبيع انتبهوا ان يكون باقي موجود للحديث، ادرك ماله بعينه. يبقى هنا ايش قال؟ وكون المبيع بقى السياره موجوده في ملك المشتري. يعني ليش؟ يعني ممكن، طب هو انتبه هنا قال في ملكه، يعني مبدئيا تكون السياره ايش؟ لم تباع، لم توهب، لم يعتق العبد، ما زالت في الملك. طب هم قالوا هب انه ان خرجت عن ملكي ثم عادت بعد فتره لملكي، بس عادت بمعامله اخرى. يعني هو وهبها لابنه ثم ابن باعها ثم رجع اعطاها اياه، يعني السنه اللي عايز تبقى، هل تدخل انه قال باقيه في ملك المشتري؟ هذه خلاف المذهب عندنا. بعضهم قال ان خرجت من ملكه مره واحده ورجعت فلا تدخل خلاص، يعني لا يدخل في حق الفسخ. هب ان السياره كانت موجوده عند الرجل، اعطاها لابنه ولا زوجته ثم انتقل باعها ثم رجعت له هبه مره اخرى، هي جت في الملك الان، لكن قالوا ودخل. بعضهم قال لا، في الاصحاب انه ما دام رجعت ما دام هي في الملك يبقى من حقه، لكن الصحيح ان هي لو خرجت ورجعت خلاص خرجت من الملك بالمعامله الاولى اللي كانت انتوا متصورين معايا ولا لا؟ طب قولوا لي اللي متلخبط ايه وانا بس، يعني الحقوني ايه اللي متلخبط؟ طيب ايه هي اخر ما انا قلت في تقصد في الرجوع كون المبيع باقيا في ملك المشتري، لابد ان يكون شيء المبيع موجود لسه في ملك المشتري عشان اخذه. طب لو خرج ورجع له ايش؟ هو باعه؟ لو باعه ما بقاش في ملكه خلاص، يبقى لابد يكون في ملكه. باعه ووهبه، اوقفه عبدا واعتقه، خرج من ملكه، يبقى لا خلاص هو مش موجود بعينه، يبقى مش هيرجع. طب لو خرج من ملكه ورجع له بملكه بمعوضه اخرى، هل يعتبر ما زال في ملكه من حق البائع ان ياخذه؟ هنا دي الخلاف بين الاصحاب، والظاهر من المتن انه لا ياخذه، مع انه المتن اعم من ذلك. المتن اعم من ذلك. جاءنا المخطئ، فاظهر الوجهين يجوز له الرجوع، وده تصحيح النووي في الروضه. انا المخطئ في تصحيح النووي في الروضه وبالشرح الصغير اللي هو يكون الشرح الكبير برضه نفسه مقارن للرفعي، ان يجوز له الرجوع ان عاد له مره ثانيه. خرج من ملكي وعاد. ان خرج من ملكي وعاد. نعم. نعم ماشي، نعم احسنت ايضا. نعم. وانتم معايا على النت ايضا ولا ايش؟ متابعيني؟ طيب. احنا قلنا هو الاصل طبعا ما دام في، لابد يكون في ملك المشتري. خلاص لابد يكون في ملكه. الخلاف كله هو لو كان خرج من ملكه ورجع له مره ثانيه، داخل في المساله ولا لا؟ وهنا المعتمد كده عندنا التصحيح اللي انا قلته الان انه يصح ما دام انه قال هو عموم الحياه المتن يظهر انه باقيا في الملك، فخرج ودخل تاني خلاص ما دام في ملكه يرجع. نعم. فلو فات، انتبهوا بقى، فات دي يعني فات المبيع هيفوت بايش الان؟ اما بافه سماويه او بجنايه، سيفصل بهذا الكلام. فلو فات يعني فات المبيع بآفة أو جناية أو غير ذلك مثلا، أو كاتب العبد فلا رجوع. يعني يعني الآن فات المبيع، مبيع هلك بآفة سماوية، كان مثلا ثمار، كان بستان، أي شيء، فجاءت آفة سماوية أهلكت، أو جناية، كان عبد وقتل تعدي عليه وقتل، فجناية أو غيرهما، أي شيء غيره. أو كاتب العبد، هب أنه كان عبد والمشتري كاتب العبد ولا لا يستطيع الرجوع، لان الرجوع في الكتابه من طرف العبد مش ليس من طرف السيد، فكل هذا كانه يعتبر المبيع غير باقي في ملك المشتري، فلا رجوع. طب لو باعه؟ لا، المشتري اللي اشترى العبد كاتبه، فأصبح العبد مكاتب، العبد نفسه هو كاتبه المشتري، وبالتالي العقد الكتابة لازم من وجه واحد من العبد، فالمشتري لا يستطيع، مش في ملكه الآن. طب لو قالوا لو باعه، باع السيارة وحجر عليه في زمن الخيار، قبل الباع وزمن الخيار 3 أيام، أو باعه ولسه في خيار المجلس وراح نزل عليه مندوب القاضي قال له حجر عليك، قالوا جاز للبائع الرجوع، لأن لسه زمن الرجوع. نعم، جاز للبائع الرجوع، البائع يأخذ السيارة مرة أخرى لو خيار مجلس أو خيار شرط اللي هو ما. طيب قال ولا يمنع التزويج، هب اللي كان عنده أمة أو عبد المشتري، هل يمنع أن يزوجهم؟ لا، قالوا التزويج لا يمنع الرجوع، لأن هو كل حكاية الخدمات تقل بس فقط، يعني كان عنده أمة أو عبد وزوجهم، هل نمنعه أن يزوج عشان هي يرد؟ قالوا لا، لا يمنع التزويج، لأن التزويج لا يمنع البيع، هب أنه يزوج الأمة وزوج العبد لو أن يرجعه مرة، لا إشكال فيه، وكل حكاية بعض الخدمات تقل لو كانت الأمة. هو هنا بقى هو ايش قال؟ قال شرطان، او قال المؤلف شرطين، المبيع باقيا في الملك صحيح، وبين قبلها قال لا قال تصدر يبقى انا ضميت، هو قال كون الثمن حالا ادي شرط، وده اخده في الثمن صحيح، وكون المبيع باقيا في ملك المشتري ده الثاني لو قد نكره على بعض. طب هو الان في امور اخرى، منها مثلا الا يتعلق بالمبيع حق ثالث، ده شرط ثالث، يعني هو ما ذكروش المؤلف الا يتعلق بالمبيع حق ثالث، حق بالمبيع، هب ان المشتري لما اشترى السياره اخذها رهنها، فأصبحت السيارة مرهونة، فده حق ثالث، هل هنا ما يستطيع البائع أن يستردها؟ أو أن الرجل كان شريكا في شركة فباع نصيبه، فأن الشريك الثاني أخذ هذا النصيب بالشفعة من المشتري، أخذه بالشفعة، فلا يصح أن لا يستطيع، أصبح في حق ثالث، أخذ النصيب من المشتري بالشفعة للشريك الأول، فلا يستطيعون البايع أن يدخل ويأخذه مرة أخرى، فده حق ثالث. أو جناية، حدثت جناية على العبد، ففي حق أو هو العبد أتى بجناية ناس، فأصبح في حق ثالث على هذا العبد من المجني عليه، أما اعتدى على قطع يد قطع كده وفعل شيء، فقالوا هذا الشرط ألا يتعلق بالمبيع حق ثالث، ألا يتعلق به حق ثالث، لكن اذا زال التعلق هب انك السياره مرهونه والرهن اتفك، يرجع يرجع يرجع ذلك. طيب الرابع الا يقوم بالمانع، الا يقوم بالبائع، انا اسف، بالبائع مانع من التملك. ما هو الثاني اللي قلناه في الاول، هو ذكر شرطين، انا ضفت اثنين بس، انا ضفت الاولاني اللي هو دلوقتي ما بيه حق ثالث، لو عايز تجمعه على اللي موجود يعني لا لا، ما هو انا خلاص رجعت خدت الاجمالي، يعني هو قال قول الثمن حالا ورجع هنا قال في المبيع باقيا في ملك المشتري، عايزين تجمعوا على المبيع ده اصبح ثالث في الشروط ككل، قالونا على كله خلاص، لان هو ما قسمهاش عشان نمشي على قدره، قال الاول اللي هو كون الثمن حالا له شروط، والثاني كون المبيع باقيا في ملك المشتري، ولا ايش هذا؟ يتعذر حصوله بالافلاس. هذه بناء عشان كده. طيب صح، يبقى هو تمام كون الثمن حالا، والثاني له ان يتعذر حصوله بالافلاس، ده الثمن، يبقى دول شرطين الثمن انت كنت بتسالني عنه. المبيع، طيب المبيع الان، المبيع كون المبيع باقيا في ملك المشتري، والثاني تقدر تقول اللي هو عدم الفوت بآفة أو جناية، اللي هو قال ولو فات أو كتب العبد فلا رجوع. متعلقة بها؟ يبقى لا يتعلق بها، لا مش عارف ليه. طيب ماشي ماشي نعم. طيب صح. طيب ألا يتعلق بالمبيع حق ثالث، يبقى هما ثلاثة مش أربعة أو هي تبقى. طب الرابع الثالث بالمبيع، ممكن هذا هيس ليس بالمبيع، هذا يكون اللي هو ألا يتعلق بالبائع مانع من التملك. يعني هذا الآن أنا رجل المشتري أفلس وأنا سأخذ السيارة، لا بلاش السيارة، أنا كنت أعطيته بعت له، دخلت الغابة ورحت اصطدت غزال، فبعت له صيدي الغزال تمام، ثم أحرمت بالعمرة، دخلت مكة وأحرمت، فعلمت أن الرجل أفلس فأردت أن أستعيد الغزال، فهنا في مانع بأن لا المحرم ليس له أن يتملك الصيد، فهنا قالوا إذا لا يقوم البائع مانع من التملك كما لو أحرم وكان المبيع صيدا تمام. أو حاجة تانية أقرب شو عشان أنا عارف التعديل إيه، ما هم الفقهاء بيجيبوا كده. واحدة تانية أقرب، لو كان البائع كافرا والمبيع عبد كافر ثم أسلم العبد في يد المشتري فأصبح مسلم، فهنا لو رجع في المبيع سيكون الكافر على المسلم العبد، وهذا لا يصح عندنا، فهذه صورة أخرى. لكن الشرط ألا يقوم بالبائع مانع يمنعه من التملك. نرجع للمد، ده اللي عندي الآن، ربنا يفتح علينا. ولو تعيب بآفة، انتبهوا بقى معايا عشان فينا شوية حسابيات كده ومعادلات، فاللي كان أدبي هيركن على جنب شوية عشان ايه، او يحاول يستعيد بقى اللي كان بياخده في الاعداديه قبل ما يدخل الثانويه واللي ساب. ولو تعيب بآفة اخذه ناقصا او ضرب بالثمن. طيب الان قلنا لو ممكن يتعيب المبيع بآفة، فالآفة هذه تعيبت طبعا، هب انه مثلا سواء كان النقص، قال وتعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضاربا أو ضارب بالثمن. ممكن الآفة دي طبعا احنا مثلناها من قبل آفة سماوية، لكن هب ان الآفة دي لا نقص في المبيع نفسه، هب ان العبد ده جاله عمى أعمي، يعني جاله مرض فأصبح أعمى، أو كان مثلا نجارا وضرب على رأسه نسي النجارة كلها، ما علم ايش النجارة، ما نسي الحرفة، كان بيكتب وجات له ضربة ما قاش بيعرف يكتب، قالوا نسيان حرفة، فهنا لا تعيب. طيب قال إما يأخذه ناقصا وليس له شيء، ده لو تعيب بآفة، إما يأخذه ناقصا وليس له شيء غير ذلك على حاله يعني، أو لا يأخذه ويضارب بالثمن، ويضارب بإيش أنا قلت بالثمن وليس بالقيمة، ده من التخليكم معي في المسألة اللي جاية، يعني بالثمن وليس بالقيمة، سيضارب بالثمن، كان باعه له بمئة ألف ويدخل مع الغرماء بمئة ألف الثمن تمام. طيب في وجه لكن ليس المعتمد، إنه يأخذ المبيع كما هو ويضارب بالنقص، بالنقص مش القرش، وما هنسي دي مش جناية، دي آفة، الجناية ستأتي الجناية، يعني هو لو كان مثلا بمئة ألف ثمنه فلما نسي الحرفة مثلا بقى بتسعين ألف، يأخذه ويضارب بعشر الثمن هذا. طبعا هو كان شوفوا اشتراه بكام، كمان كان ممكن اشترى أو باعه بسبعين أو بستين، هو كان بمائة ثم أصبح بتسعين كقيمة، فالعشر هو الذي قل، يأخذ عشر الثمن هذا الذي يضارب به والباقي يأخذه كما هو، لكن هذا غير معتمد. المعتمد عندنا إما يأخذه على حاله أو يضارب بثمنه، هذا لو تعيب بآفة. ولو تعيب أو بجناية أجنبي أو البائع، طبعا عندنا بقى الجناية، الجناية إما من الأجنبي أو من البائع أو من المشتري، وفي هخرج عن الثلاثة مش هيخرج عن الثلاثة، يعني إما الجناية تكون من البائع أو من المشتري أو من أجنبي، هتختلف الحال. هنا جعل أو بجناية أجنبي أو البائع، يعني البائع واحد أجنبي إيه؟ اعتدى على العبد أو اعتدى على السيارة اللي اشتراها كسرها، أو البائع نفسه اللي عمل الجناية بايزه. قال إيش بقى هنا؟ فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة. ركزوا معايا بارك الله فيكم في اللي جاي. طيب هو لما الأجنبي يعتدي على العبد يقطع له يد، تبقى قطع له يد هذا، أو البائع اللي اعتدى على العبد وقطع له يد، المشتري هو مالك العبد أم لا؟ ما زال. إذا هناك أرش على المعتدي، الأرش هذا هب خدها الصورة للأجنبي اللي قطع يده، يد واحد لابد سيدفع أرش. الأرش يذهب لمن؟ للمشتري، لأن هو المالك. ولو البائع قطع يد العبد فهناك أرش على البائع، أو جناية، يعني نقول مش أرش هو جناية، لأننا لو قلنا كمان انتبهوا إنه قطع اليد نصف الدية والعبد ديته نصف دية الحر، وهو عليه شرعا نصف دية. يعني لو العبد قبضه 300 يبقى عليه 150، انتبهوا الدية هذه نصف الدية اللي هي قطع اليد 150 تروح لمن؟ للمشتري، سواء كان المعتدي الجاني أجنبي أو كان بائعا. ده حق المشتري تحطوه راسكم، مش عارفه هو ليه احنا بنقول الكلام اللي جاي. قال أو بجناية أو البائع فله أخذه. مين اللي هياخذه؟ البائع هياخذه على حسب حاله، ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة. تعالى بقى خلاص، البائع انا ناخد العبد اللي مقطوع اليد اللي قطع يده، سواء هو اللي جاني او الاجنبي جاني. طيب وقمت اقلد ام لا؟ قمت اقلد لانه قطعت يده. طب هو الان هياخد العبد، وقمت اقلد، فقال يضارب بالباقي هذا الفرق من ثمنه بنسبة نقص القيمة. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني لو قلنا العبد هو باعه ب 200 للمشتري، ثمن 200 تمام؟ وقت الجناية أو قبل وقت الجناية كان قيمة العبد 300، المشتري اشترى ب 200 لكن العبد كان قيمته قبل الجناية 300 تمام؟ ولما قطعت اليد قيمته 200 مثلا، نزل كام؟ الثلث، صحيح؟ القيمة نزلت الثلث، فنأخذ الثلث ونرجع على الـ200 الثمن اللي اشترى به البائع، فنقص الثمن بالثلث فيأخذه ويضارب بثلث الثمن مع الغرماء. في ماشي ثلث الـ200 يضارب بثلث الـ200 مع الغرماء، والمشتري اخذ اصلا 150 لان هو 300 لقيمته والديه نصفه باليد، فالمشتري بياخد 150. احنا مش في الجنايات الان، احنا في التفليس، الجنايات جايه بس انا بفهمكم. فالمشتري واخد الارش، واخد الجنايه نصف، لكن البائع له ايش؟ هو قال فله اخذه، هياخده كما هو، ويضارب من ثمنه بنسبه نقص القيمه. يعني ناخد نقص القيمه، كان نقصت القيمه الثلث من 300 نقصت ل 200 قطع اليد، فاخد الثلث اللي نقص في القيمه على الثمن، على الثمن، فثلث الثمن هو اللي يضارب به، كانه الثمن نزل الثلث، هو خده كانه خد ثلثي الثمن، وثلث الثمن اللي باقي سيضارب به مع الغرماء. لا ميه لو سمحت، معلش حد يجيب لي ميه. ماشي سلام. ايه خلاص خلاص واضح؟ واضح واضح. طيب. هيدفع وياخد عشان. بتقول ايه؟ في الاجنبي واضحه، لكن في الباقي هو اللي جنى، طيب هو هيدفع وياخد. العلاقه دي امر متصل، ايش اللي فيه؟ تعدى على الرجل قطع يده، هيدفع له النصف الدقيقه 150 خلاص كده، ويرجع وهو بقى ليه العبد ملكه، هياخده بقى تاني باللي احنا قلناه. ايه اللي فيه؟ بطل العاطفه، مش فاهم في ايه بالظبط. يعني هو قطع ايد الراجل، انا هنعمل له ايه؟ مش فاهم. هو دلوقتي قطع ايد، هو دفع حق الديه خلاص، دفع اللي عليه. طب ما هو لما يجي ياخده، هو لما جه باعه باعه سليم، فعايزه سليم. طب ما احنا قلنا له لا، يعني هيحط له ايد تاني؟ ما هو هياخد العبد كما هو مقطوع ايده، واللي نقص في قيمته هيدخل فيه مضارب مع الغرماء. هو له العين يا ابني، اخذ العين لكن العين ناقصه، فنسبه النقصان هذه سيضارب بها مع الغرماء. انت ايه اعتراضك؟ انت ما بحبش اللي يقف ويهنج كده. ان هو اللي عمل، ما يدفع يعني، ياخد الحاجه ياخدها ناقصه برضه. طب يعني طب وبعدين نعمل لك ايه؟ ركب له ايد؟ يعني انت عايزه يعمل ايه؟ ايه اعتراضك؟ هو دلوقتي مش المفروض ياخد العين كامله؟ الحمد لله ممتاز، ما لقيناش في العين غير دي. مش في جنايه، مش انا بقول لك هركب له ايد؟ قطع ايده. هجيبه كامله منين؟ يبقى الحل ان ياخد ايش؟ له ان ياخده كما هو وياخد الفرق نقص الثمن. انا بتكلم بقى نحسب نقص الثمن ازاي؟ نحسب نقص القيمة ونشوف النسبة، نرجع ننسبها للثمن. طب معلش، هو هيدفع ولا هياخد؟ احنا ممكن تمثلها بعد كده. يعني احسن يدفع ياخد. هو اللي جنى. هو دفع الدية. دفع الدية. نصف الدية. خلاص خلصت الدية، دفعها عشان يعمل نفسه مرن ويقطع له ايده. بقى ايه بقى؟ ياخد حقه اللي هو تمن. طيب. انا بقول احنا انت كنت ادبي اكيد. لا صدقني شكلك. طيب قال وجناية المشتري كافة في الصح، كافة في الصح في الاصح. طب استنى فيش بعدين. لا يبقى هنا لو المشتري اللي تعدى عليه ارجع لحكم الآفة، قال له ايش؟ اما يأخذه ناقصا او يضارب بالثمن. يعني لو المشتري اللي تعدى على العبد الان، هم قالوا ليش؟ انه تعدى عليه وقع في ملكي، مين هيدفع له دية؟ مفيش، هو قطع يد عبد في ملكي، فخرجنا من موضوع الاجنبي والبائع عشان كده بفسرها. طب تبقى ايش؟ ان العبد مقطوع اليد الان، فللبائع كانه آفة، ياخذ كما هو او يضارب مع الغرماء. ايه في ايه؟ ده لسه بنشم النفس. لينا الاجنبي وكده ضارب، الفرق ما قلناش خده العبد، يا تاخده يا تضارب. وفي الافه في المشتري قلنا له خد، يا تاخد العبد زي ما هو يا تضارب، لكن لما هو جانا قلنا له ضارب بالفرق. لان في الحاله الاولى المشتري اخذ بدل عن النقصان ده، لما حصل قطع اليد اخذ هو الديه المشتري، فاصبح ما ياخدش، ده حقه، ده هو قطع رجله فهياخد ديه من مين؟ فالثاني خلاص الان اصبح البائع ما هو أمام، ليس امامه الا ايش؟ انه تعيب السيء المبيع بالقطع هنا، وهو كان مستحق للبائع، وبالتالي لن يضيع حق البائع هنا، لانه ضيع حق البائع. ليش جعلنا البائع كان اجنبي؟ لانه غير مالك. واضح؟ هناك اعتبر هنا المشتري مالك، فقطع يد في ملكه، كما سياتي معنا الان انه عنده ارض يبني فيها مثلا، كل هذا سياتي الان، بس شكلنا يعني. طيب قال وجنايه المشتري كافه في الاصح. طبعا فيها وجهان، وجه انه هو انه كده، وجهه انه كان اجنبي كجنايه الاجنبي، لكن الحق ان هو انه لا، إن هو الاولى هذه وجنايته كافه بالاصح، لان وقع فعله في ملكه، فيكون البائع اما ان هو ياخذه كما هو او يضارب مع الغرماء. تمام؟ طيب قال ولو تلف أحد الأحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. يعني الرجل الآن باع له عبدين، فأحد العبدين تلف مات والرجل أفلس، اللي عين موجود إيش؟ عبد واحد، أخذ بالباقي اللي هو العبد رجعه وضارب بحصة التالف، أصبحت التالف مش موجودة، فهياخد إيش في العين؟ هيدخل مع الغرماء بحصة التالف. أو مش تفريق صفقة يعني، لأنه ما فيش صفقة، خلاص هو هو هو مات الرجل خلاص وأخذ عبدين، أيا كان سميها كهي يعني، لا إشكال إنه هو أخذ العين خلاص، وتبقى الآن إن اللي تعين سيأخذ بثمنه مضاربا مع الغرماء. طيب هنا قال ولو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد. انظر بقى هنا الأول كل الكلام لما كانش قبض الثمن، فأراد أن يؤكد أن الحكم عندنا في خلاف، القديم كان لو قبض بعض الثمن ملوش أنه يرجع. قالوا هنا رجع في الجديد. قالوا ليش؟ قالوا لأن الإفلاس هو سبب في عودة كل العين، يعني هو الأصل سبب رد العين إيش؟ الإفلاس. فقالوا جاء كما جاز أن يعود به كله جاز أن يعود ببعضه، لما جوزنا في الإفلاس أن تعود العين بالكل له تجوز أن يعود بعض العين له، كالفرقة في النكاح قبل الدخول، فرجعنا نصف المهر. لكن القديم قالوا لا يرجع، يضارب بباقي الثمن مع الغرماء، وارجعوا حقيقة لحديث عند طرق اثنين مرسل فيه في بس في حديث أبو هريرة عند طرق اثنين، هم قالوا مرفوع ومرسل حقيقة. قال من إن كان قبض من ثمنها شيء فهو أسوة الغرماء، لو ثبت لقلنا به، لكن هم ده الوجه الثاني عندنا يستدلون بهذا الحديث عند طرق اثنين وصحيح ومرسل وليس مرفوعا. إسماعيل بن عياش، إسماعيل عياش مضطرب الإسلام، إن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة بالغرباء. هل إشكال إن في إسماعيل بن عياش وإسماعيل عياش مضطرب في الحديث أصلا فيضعفه في الحديث، وهو مرسل وليس مرفوعا، حتى واقف عند مرسل عند الزهري، يعني الزهري هو لم يرفع لم يرفع لم يصح عن الزهري مسندا. فلذلك الجديد انه لو قبض بعض الثمن يدخل. طيب فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن اخذ الباقي بباقي الثمن، هب ان هو اخذ اشترى عبدين باع عبدين والعبدين ب 200 كل واحد ب 100 ب 200 يعني ده 100 وده 100 وكان اخذ من الرجل 100 وباقي 100 لا استنى بس باقي 100 فهلك عبد من الاثنين. هنا قال ايش؟ هنا اخذ الباقي بباقي الثمن، يعني في عبد موجود وعبد هلك وهو كان اخر 100، اعتبروا ال 100 اللي خدها مقابل التالف وياخذ العبد، ده المعتمد. الوجه الثاني قالوا لا، اعتبروا ال 100 اللي اخذها نصفها للصحيح ونصفها للتالف، فاصبح الان هو واخذ النصف فقط. فهنا وفي قول او قال وفي قول اي مخرج ياخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه، يبقى يعتبر ان النصفين ويضارب بالنصف، بالنصف الباقي وهو الربع، يعني هيضارب بالربع هيوزع. قال هنا طب انتهينا بموضوع هذه الحكم اللي خلصنا منه ده، الآفة او الجناية لو هو ايش لم يوجد، كل ده كان نقص في المبيع، كل ما تكلمنا عنه نقص، نقص في المبيع بسبب آفة او جناية، تمام. سيتكلم عن احكام الزيادة لو زاد المبيع، انتوا عايشين معايا على النت ولا حصل لكم حاجة؟ أبو أنس الباقي دالي محمد رافض انت فين يا محمد؟ هياخد العبد، هياخد العبد، هياخد العبد اللي موجود، اللي موجود ياخده، والتالي في مقابل المئة ده المعتمد. طيب احنا كل الكلام هذا كان في النقصان، هنتكلم في الزياده الان. هي هانت عموما ان شاء الله. طيب احنا ماشي يا دالي، انتبهوا بقى عشان الزياده انواع. اولا في زياده متصله وفي زياده منفصله، وبعد كده الزياده المنفصله في زياده من الجنس وفي زياده من غير الجنس، وبعد كده الزياده اللي من الجنس في اللي هي الزياده دي فيها زياده في الصفه او زياده في العين. كل ده سياتي، انا اقوله تاني. فهو بدا الان عشان حاسس هي باينه من هقولها لكم. واحنا بنقول لو زاد المبيع زياده متصله، دي اول شيء القسم الاول زياده متصله سينهي بينها. زياده متصله كالسمن وصنعت فاز البائع بها، يعني لكن واخد العبد وكان مثلا 50 كيلو بقى 100 كيلو لما تعلف، او واخد بقره وبعدين الماجستير ادها لقى البقره زادت 50 كيلو، او واخد العبد وعلموه المشتري علمه الكتابه والحساب قال لها فايش زاده، دي زياده متصله. فهو العبد البائع سيفوز بها، سيفوز بها جريا على القاعده اللي قلناها من قبل. طيب قال هل انتهينا منها؟ خلاص. قال والمنفصله، في زيادات بقى منفصله الان. في زياده منفصله قال كالثمره والولد للمشتري، هذا من الجنس، زياده منفصله من الجنس، من جنس الايش؟ المبيع. فقال المنفصله كالثمره والولد قال للمشتري، ويرجع البائع في الاصل. قلنا الان هب ان الرجل اشترى بستان ثم الثمرة خرجت أبرت، أو اشترى كما هنا قال ممكن جارية وممكن تكون يعني من البهائم أو شيء، لأنه قال الولد فولدت. قالوا هنا ايش الزيادة المنفصلة كالثمرة والولد للمشتري، طبعا الولد للمشتري في اربع حالات ستاتي، انه لو كانت جاريه في، هو هنا ذكر كانه حاله، سياتي ثلاث حالات اخرى. يعني كانت جاريه اشتراها وهي حامل، ثم لما ارجعها حامل، حامل في المروح وحامل في الرجوع، فاشتراها حامل ولما رجعت مع الولد، او اشتراها غير حامل وحملت عند المشتري وولدت عند المشتري ورجعت بعد ذلك، ودي اللي معنا هنا اللي هو الولد للمشتري. يعني لما باعها غير حامل، فحملت عند المشتري وولدت عند المشتري ورجعت، دي الثالثة. الرابعة ودي ثلاثة، أنها اشتراها، أنا قلت كم واحدة حامل اشتراها، ثم أربعة طبعا أنتوا رحتوا مني، اشتراها غير حامل فحملت عند المشتري ورجعت بالولد. لا ما خلاص دي قلناها، رجعت حامل. انا قلت ما ولدتش. يا ولد انا قلت دي الثالثه. ما دي اللي هياخدها المشتري. طيب ورجعت حامل. حملت عند المشتري ورجعت حامل. دي الرابعه. خلينا الان، هو لما قال الان لسه دي هتاتي اصلها الوقت جاي. الولد للمشتري هنا هذا اللي هي باعها غير حامل، حملت عند المشتري، ولدت عند المشتري فراجعت، فالولد للمشتري. لأن الأصل هو لو المبيع فقط اللي باعه، الزيادات ليست له. قال فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه. طبعا احنا مسألة انفصال الولد عن الجارية لو كان صغير او عن امي في مسألة بضاعة وغير ذلك منهين عنه. فهو لو البائع لو عرض أن يشتري الولد الصغير كما قال أخذه مع الأم بقيمته، وإلا قال أنا مش هدفع شيء، فيباعان وتصرف إليه حصة الأم، يباع الجارية والولد أو تباع البهيمة وابنها أيا كانت وتصرف حصة الأم له. وما قابل الولد للغرماء، ما كان للولد يروح للغرماء. طيب، وقيل لا رجوع، وهذا ضعف، يعني ليس له أن يرجع فيها بل يضارب. ليش؟ عشان التفريق. لكن هم قالوا هنا الصحيح أنه هو المعتمد الأول أنه يبيع إذا لم يدفع، وإذا دفع على إشكال في ذلك. طيب، قال ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع، هذه حالة، يبقى الحالة اللي احنا قلناها دي انتبهوا اللي هي كانت ليست بحامل وولدت وحملت ولد ورجعت له هكذا، دي خلاص للمشتري. ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع او عكسه فالاصح تعدي الرجوع الى الولد. يعني هناخد الحالة دي حالتين اهو، حاملا عند الرجوع دون البيع، يعني باعها غير حامل ورجعت له حامل، او باعها حامل ورجعت له من غير بدون حمل الولد، الولد موجود. فالاصح تعدي الرجوع الى الولد، يعني الولد له في الاثنين عند البائع. في الاولى لان الحمل تبع في البيع، لما باعها حامل فتبع في البيع فتبع في الرجوع، لما باعها حامل ولدت تاخد الولد يرجع معه، تمام. وفي الثانيه فلان الحمل يعلم فكانه باعه عينين. هي الثانيه كانت ايش؟ ان هو لما لو كانت حاملا عند الرجوع وحاملا عند البيع، وعكسه لما باعها وهي حامل يبقى كانه باع له عينين، فاذا ترجع. هو عايزين ما هو قال ان الحمل بيبقى يكون تبع في البيع فتبع في الرجوع. يا ابني ما هو القاعده، ليش هو قال له هي تبعه؟ قالوا لان لو باعها وهي حامل هتكون عند البيع تبع في البيع، فتكون ايضا تبع في الرجوع. قاسوا الرجوع على البيع، لما كنت هبيعها وهي حامل هي تبع، وهي في الرجوع ستكون تبع. وفي الحاله خلاص للعكس اللي هي ايش؟ لو كانت حاملا عند البيع وليست حامل وعند الرجوع معها الولد، فقالوا هنا لما باعها حامل عند البيع باع له عينين فترجع بالعينين، لا اشكال. فاصبح لهذه الحالتين الولد يملي مين؟ للمشتري. خلاص، في انا ما قلتش حاجه. والثالثه اللي فوق للمشتري، الحالتين دول للبائع، اللي فوق للمشتري. الرابعه اللي ما ذكرهاش اصلا ان هي من باب اولى، لان لو هي باعها حامل ورجعت له حامل فخلاص ما ماشي. انا بقول لكم للرابعه عشان انتوا ما بتسيبوش حاجه. صح، مش حامل ولادك كامل للبائع. ليه؟ ما احنا قلنا لان هو عند هي عند البيع بتكون تابع لي، فقال وكذلك عند الرجوع قياسا تكون تابع لي. يعني ايه دلوقتي؟ الحمل لما تابع في البيع هو ايه بقى؟ مش حامل. طب ما هو قال لو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع اهو، فالاصح تعدي الرجوع الى الولد. انت عايز ايه؟ ما انا الحكم قلته لك مرتين. انت بتقول لي ليه؟ قلت لك هم قاسوا هي عند البيع بتكون تبع، في البيع الحمل بيكون تبع، فقالوا كذلك عند الرجوع بيكون تبع. وين زاد؟ خلاص هي راجعه لي، هي راجعه لي ايضا. ايش في ايه؟ طب قول لي ايه؟ عايز ايه تاني؟ بعت من غير حمل، فليه تبع الحمل؟ وتبع ليها يعني كانها ما هي رجعت حامل، هو لازم يردها، هو عايز بحقه الحق البهيمه. هي وجدها حامل هيقول له ايه؟ يقول له استنى لما تولد من حقه ان ياخذها. فقالوا كما انها عند البيع بتكون تبع الحمل لها، فكذلك عند رجوعها تكون تبع لها ايضا، فلذلك جعلوها ما انفصلش لسه. الاولى لما حصل ان هي رجع باعها ليست بحامل، وولدت حملت وولدت عند المشتري، فلما رجعت الولد خلاص كله عند المشتري، اللي هي الحاله الاولى، لانه كله تم في ملك المشتري، كله تم في ملك المشتري. لكن هي رجعت المره دي حامل. انت ممكن تستشكل في استشكالات في الوجه او ده. يعني بتكلم على نص المتن الان عشان لو دخلنا في دي هنلاقي ان طب يعني يبقى فيها تفريعات اكثر. لكن انا بديك الفصل في المساله ده، اصلا في وجه ان لا رجوع في الحالتين، الحالتين دولت لا رجوع فيهم، في وجه عندنا ثاني ما يرجعش اصلا ويدخل بالثمن في الغرماء، لان هو في تعذر هنا كله. طيب يبقى هذه ايش؟ هذا من من الـ من الـ من الزياده. قال واستتار واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير، قريب من استتار الجنين وانفصاله. انظر اتى بحال اخر، هناخده قياسا، شوف اربع حالات. حاله بقى ان عندك الثمر كان مستتر، اعتبره حمل، وظهر بالتأبير اعتبره ولادة. يعني الثمر في النخل إما يكون مستتر ده الحمل، والتأبير اللي هو خلاص الظهور اللي تأكل، يعني أبرت خلاص أمنت العاهة، يعني هو ده المقصود. فأصبح يقول لك إيه؟ قريب من استتار الجنين وانفصاله. فقلنا أربع حالات، يعني كان يقول إن كانت مؤبرة في الحالتين فللمشتري، لا إن كانت مؤبرة في الحالتين فللمشتري. لحظة، عند البيع، عند البيع كانت مؤبرة، عند البيع. طب غير مؤبرة فيهما للبائع، خلاص لو غير مؤبرة غير مؤبرة هذه للبائع، لا مؤبرة في الحالتين للمشتري. ليش؟ لا لا لا صح، مؤبرة في الحالتين على الـ على الـ على الـ نعم للبائع، للبائع صح. بالضبط نعم، الزيادة للمشتري نعم، هي على القولين في الولد بالضبط، هي زي الولد، يعتبر عشان ما نقعدش ان خدوا التأبير كأنه ولادة، كأنه انتصار ولد، وخدوا الظهور اللي هو في كمامه، لا مش الظهور آسف، اللي هو الستار الثمر في كمامه كأنه الحمل. فسواء كده أربع حالات هي بالضبط، هو أقل حتى كده ما فسرهاش. قال وأولى بتعدي الرجوع، هو دي يقصد الرابعة اللي أنا قلت لكم عليها، أولى بتعدي الرجوع اللي هو ما ذكرهاش. الحالة الرابعة اللي قلت لكم هي أولى بتعدي الرجوع، اللي هي كانت حامل ورجعت حامل، قال وأولى بتعدي الرجوع. نعم، كان ذكرها بعد الاستتار يعني. طيب سيأتي كل هذا كان من الجنس، زيادة منفصلة من الجنس. طيب تعالوا هنا، زيادة منفصلة من غير الجنس. عنده أرض، فجاء خد الأرض راح غرز في الأرض شجر، الأرض غرز فيها شجر، أو جه في الأرض راح بنى بناء، ثم بعد ما بنى بناء الرجل فلس، فالرجل يريده أرضه، الأرض عليها غرس مش من الجنس، أو عليه بناء ليس من الجنس. قال ولو غرس الأرض أو بنى، فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا واخذها صح. طيب يعني لو اتفق الغرماء والمفلس قالوا احنا هنشيل لك المبنى، احنا هنخلع الشجر، الشجر ده طب ليه يا عم هنخلع؟ قال لك لا، ده الشجره اللي انت زارعها ب 100 جنيه لو خدناها دلوقتي ونبيعها خشب تجيب لنا 300 جنيه. فممكن الغرماء يرون ان هو ان افضل يوم ان يخلعوا الشجر يفك البنى، طبعا كان زمان البنى بيبقى ممكن خشب واشياء يستفيدوا منه، وان كان برضو البنى قال لو اتهد ممكن يستفيدوا منه كهدم، وان كان طبعا ممكن يكون ثمنه في المصلحه اغلى، ودي مساله هيرجع فيها الكلام على المصلحه. لكن هم هو بيقولون اولا الحاله دي اتفق الغرماء والمفلس على تفريعها تفريغها فعلوا، لأن الحق لهم وأخذها يعني البائع. إذا اختار الرجوع في الأرض، لو اختار الرجوع في الأرض لأن دي عين ماله، لم يتعلق بها حق لغيره، هو ده حقه أصالة. طيب هل له أن يلزمهم قيمة الغراس والبناء يقول لهم لا ليتملكها مع الأرض؟ يعني ما يلزمهمش خدوا، هل له من يلزمهم المبلغ ده يساوي كام؟ ليس لنا عندنا، أو الشجر ده يساوي كام؟ أنا هدفع لكم ثمن وخدوه. وله أن يعرض، لكن ليس له أن يلزمهم. يعني ليس له أن يلزمهم أن يأخذوا قيمة المبنى، هب المبنى ده وشاف أنه عجبه، أنا هاخد الأرض المبنى ده المبني بمليون، أنا أديكم مليون، فأنا ما أبني من جديد. أو الشجر ده ما تقلعوش الشجر، أنا هدفع ثمن الشجر. ليس له أن يلزمهم، ليس له أن يلزمهم بتكلفة الغرس أو البناء ليتملك مع الأرض. يعني هما الآن هو جي ياخد أرضه والأرض عليها شجر، يعني هو له عين الأرض، هل له أن يقول لهم لا أنا هاخد الأرض وهدفع لكم ثمن الشجر؟ الغرماء أو المخلص. فهل له يلزمهم يقول لهم أنا ألزمكم، شوفوا الأرض الشجر يساوي كام أو البناء يساوي كام وأنا سأدفع ثمنه؟ ليس له أن يلزمهم. إن وافقوا ياخذوا قيمة الغراس والبناء، لا إن لم يوافقوا فليس له أن يلزمهم ليتملكها مع الأرض. ليش؟ المبيع اللي سلم له هو العين. طيب خلاص انتهينا من هذه. إذا قلعوا جم يشيلوا الأرض ويشيلوا البناء، وجب عليهم تسوية الحفر طبعا، وغرامة أرش النقص من مال المفلس، ويقدم بها البائع على الغرماء. يعني لو حصل نقص في القلع أو في الهدم في قيمة الأرض، فالأرش اللي ناقص ده على المفلس، ويقدم بها البائع على باقي الغرماء. لكن لو هم اختاروا أنه يرفعوا لابد أنه يسووا. طيب وإن امتنعوا قالوا لا احنا مش هنعمل، لا هنشيل الغرس ولا هنشيل الأرض ولا البنى، قالوا لم يجبروا. يعني ما نقدرش نجبرهم لا الغرماء ولا المفلس. وطبعا الغرماء واضح ان ما نقدرش نجبرهم لان هم ما لهمش انه يجبروا، ولا المفلس على ان ينزع. ليش؟ طيب قالوا ليش ما نجبرهمش؟ عشان كده يبقى يعني زياده الدين هو اصلا انا ليه متى الزم الغير بذلك؟ يعني انا باي حق الزمه؟ احسنت، لو تعدى. طيب هل هنا حدث تعدي؟ ليش ما حدث تعدي؟ بل هو وضعه بحق لما كان شرى الارض وبنى وغرس، وضعه بحق، فاذا هو ليس متعديا فيحترم. اذا لو قال انا لن ارفع لن أزيل فلن ليس لن نجبره، بخلاف لو كان غاصبا أو كان متعديا فنجبره. قال هنا بل له أن يرجع ويمتلك الغراس والبناء بقيمته، وله أن يقلع ويضمن أرش نقصه. يبقى له فيرجع، هنا له أن يرجع، يبقى للبائع ان يرجع ويمتلك الغراس والبناء بقيمته. هما رفضوا، فليه الان هنا ان يقول طب انا خلاص هاخد البناء والغراس بالقيمه؟ وله ان يقلع، له ان ينزعه هو. هما قالوا احنا مش هنشيل، معناش فلوس تشيل، وفي انا لو انا عشان اشيل الهدد ده محتاج كذا وكذا ومعيش ان انا اشيل، فله ان يقلع هو اللي يشيل ويضمن ارش نقصه. نقص ايش؟ لو قلع البناء هذا، وهذه مشكلة، والبناء هذا لما قلع نقص هو يضمنه، هب أن يلغي شيء أتلف فيضمن أرش النقص هو لو أقلع. وليس لهم الامتناع هنا. ليش؟ لان ده ضرر، هو بيدفع الضرر هنا. تمام. هو ايش هنا قال؟ والأظهر انه ليس له ان يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس. يبقى الأظهر قال انه ليس له ان يرجع ويبقى الغراس والبناء للمفلس. ليش قالوا هنا؟ لان لما هيشيل هينقص القيمة وهيضر المفلس، هينقص القيمة ويضر المفلس، والضرر لا يزال بضرر. لانه هنا يبقى يكون في ضرر واضح. طيب، هو طبعا الكلام فيه تطويل شويه، انا حاسس ان انا لو دخلت فيها تتعبوا، لكن هو انا اديكم المفتاح بتاعها في الحته ديت، يعني ان هما بيقارنوا هنا بمساله قيمه الارض وقيمه البناء والغرس، يعني بيقارنوا في المصلحه، يعني يرجع اذا كانت قيمه الارض اكبر من قيمه البناء والغرس. هب ان الارض دي تساوي لما جه سعرها مليون، والبنى اللي مبني دوت يساوي 10 مليون. فالقاضي يفعل ايش؟ ما يمكنوش ان يقول له لا انا هدي ال 10 مليون عشان الارض بمليون. فهمتم؟ او شجر محطوط قيمه الشجر دي تساوي الان مثلا عدى عليها وقت الشجر قيمته ده هيطرح اشياء ب 20 30 مليون، ولا الدخله بكام؟ والارض كلها تساوي خمس ولا العشر. فهنا هو بينظر في مساله قيمه الارض مع قيمه البناء والغرس. ولذلك انا مررها، بس انا اديت لكم ان فيها تفاصيل كثيره، يعني ايش ما في داعي ان احنا ندخل فيها اكثر من ذلك. طيب، هذا لو كان زياده من غير الجنس، لو كان زياده خلطت، زياده مخلوطه. سيتكلم الان عن زياده مخلوطه. هنا في مشكله معاك قربنا خلاص الحمد لله على غير ما انا متوقع. سنت لا لا مش خلاص لا مش كده اشتغل. قال لو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها او دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط. هب أن الرجل باع له حنطة بجودة معينة، فالمشتري أتى بحنطة أخرى إما نفس الجودة أو أقل في الجودة وخلطها وضعهم على بعض. هنا قال لو كان المبيع حنطة، هنا أصبح في خلط بس متماثل، في تماثل فيها هذا بخلاف القبل كان ليس من الجنس، هنا من الجنس. فلو أراد أن يفسخ قال انفسخ فله أخذ قدر المبيع من المخلوط. يعني أنا هو كان مديله طن، والراجل جمع الطن ده خمسة ستة طن مخلوطين بغيرها من الحنطة بمثلها أو دونها، فقالوا هنا قالوا الدون تسامح بالعيب، بعيب حدث بالخلط، عيب حادث. تذكروا مسألة العيب الحادث والعيب القديم، فكانوا عيب حادث، فلو أن يأخذ المبيع كما هو، ولو كانت مساواة فأيضا أخذ حقه لا إشكال فيه. طيب، قال أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأزهر. هب بقى أن رجل كان جايب حنطة درجة أولى والتاني جاب له حنطة ممتازة أو ثانية وجاب له حنطة ممتازة، يعني درجات، فكان أجود، فقال فلا رجوع في المخلوط في الأظهر. فيها هنا لا، لو احنا قلنا الرجوع ايش؟ الرجوع في العين، والعين هنا متعذر حقيقة وحكما. حقيقة انهم خلطوا، فالعين هتنقيها حنطة هتجيبهم من تعلمهم الا لو كانت درجة معروفة، وحكما ايضا للاضرار بالقسمه، هتضر الراجل جايب درجه ممتازه حطهم مع الدرجه الاولى. فقال هنا تعذر اخذ العين حكما وحقيقه، فحقيقه ظاهر قلنا اختلاطهم، وحكما هل يضر بالقسمه، بخلاف لو كان المثل او الارض. فقال هنا لا ياخذ، يدخل مضارب مع الغرماء، او قال باجود فلا رجوع في المخلوط في الازهر. هل بيضارب يعني هو مع انه قالوا ان لا رجوع، اذا سيضارب بالثمن. نعم، ويضارب بالثمن فقط، يضارب بالثمن فقط، يعني ملناش علاقه بالقيمه. انت كنت الحته دي خرجت فيها اصلا، انا قعدت اغني فيها شويه الثمن والقيمه، قلت انت خدناها في العبد وعملنا شويه شغل والراجل ده قفلت منه وبعدين فتحت الحمد لله. طيب قال ولو طحنها، انتبه بقى، طب غير من حالها، خد الحنطه وطحنها عشان تبقى دقيق، او قصر الثوب، اخذ ثوب وراح مقصره عمله على السنه، لا ده مش تقصير المقصود به الثوب تقصيره، ده الصبغ. نعم انا اللي رحت كده فاكر سنة ميه تاني. طب ممكن انا سيب الراجل اللي نايم ذاك الوقت، وده مقصود به هنا الصبغ مش التقصير. ولو طحنها وقصر الثوب فان لم تزد القيمه رجع ولا شيء للمفلس. طبعا المفترض ان ممكن بالطحن تزيد القيمه، يعني هل الدقيق اعلى قيمه من الحنطه؟ الظاهر ان الدقيق ممكن يكون اعلى، لكن هو هنا قيد، قال ليش؟ طب لو طحن ليش رجعنا له؟ لان المبيع عين الموجود، لكن انتقل من صوره لصوره، كان حنطه اصبح دقيق مثلا مطحون طحين، فهنا المبيع موجود من غير زياده، فقال لو طحناها او قصر الثوب والثوب تقصيره اسبقته، قال فان لم تزد القيمه، لو كان القيمه متساويه دي ممكن تحدث، ممكن تحدث، قال لم تزد القيمه رجع ولا شيء للمفلس. طب لو نقصت القيمه ليس لا له الرجوع وليس للبائع شيء اخر، ان نقصت له الرجوع وليس له شيء اخر. نعم خلاص، لما نقول الرجوع يبقى ليس له شيء، ما مش هيرجع يبقى هيضارب، ما هو معلوش خلاص. نعم، وان زادت قال فالاظهر انه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبه ما زاد. هب لا، ما هو ايش؟ طبعا لو زادت، هب ان هو اصلا كان مثلا الحنطه كانت ب 1000 ولما طحنت اجر طحن 100، ثم لما بعد طحنها اصبحت تساوي 1500، ايش اللي هيتم الان؟ قال اولا زادت، فقال لو زادت فالاظهر انه يباع ياخذ الثمن الالف صاحب البائع ويسدد الاجره ان كان لم يسدد وللمفلس من ثمنه بنسبه ما زاد. الباقي بقى نعم. قالوا ليش طيب ياخذها المفلس زياده متحصله من قال بفعل المحترم، قلنا ما فيش تعدي زي ما قلنا هناك ومتقوم فلا يضيع عليه بخلاف الغاصب. مش قلنا تذكر اللي قلناها الان في الغرس، لما غرس في الارض وبنى فعل محترم في ملكه فليس كالغاصب، فلذلك نعم لذلك لو قلنا بس انتبه عشان في حته انا عديتها رجع لكم تاني، لما قال وللمفلس من ثمنه بنسبه ما زاد، هي عايز حد يرجع تاني ادبي يقعد على جنب دلوقتي عشان هنقولها تاني، الادبي ما يفكرش معانا كتير. الثوب قيمته 5 وبلغ بالقصاره يعني الثوب باللي بالصباغه 6 اصبح 6، فللمفلس سدس الثمن، سدس الثمن، فلما نشوف هنبيع وسدس الثمن ياخذه المفلس. وجه ثاني ان البائع هو اللي يفوز بالزياده. قالوا ليش؟ صفات تابعه. فاكرين هناك لما قلنا الزياده المتصله او شيء فاشبه بالسمن. قالوا كالسمن زاد فياخذها البائع، لكن المعتمد. طب ايش الفرق؟ قالوا في السمن لا طب قالوا ان البائع يفوز الاولى، قلنا المفلس له سدس الثمن، والوجه الثاني ان البائع له الزياده، قلنا لها صفات تابعه اشبه بالسمن. طب ها سدس الست لا هي ما اتباعتش بست، هو قال قيمه غير الثمن. قيمه الثوب 5 وبلغ بالقصاره 6، ف هنا اصبحت 6 صح؟ اللي زاد يعني لو قلنا 120 بس حتى اقلها 6. طيب يبقى يبقى للمفلس السدس الثمن. ثمن بس ثمن بعد ما بيع بقى، بعد ما بعد بالسته كده صح؟ بعد ما بعد بالسته يبقى لي يعني. يبقى لي واحد والخمسه تروح للبائع. طيب هي فيها كده تفصيله ثانيه بس انا لو عندنا فيها. طيب المهم دي واضحه واضحه. طيب ولو صبغه بصبغه، هنا يعني المشتري بصبغ المشتري، فان زالت القيمه قدرة عندكم من تسكين الدال ولا تشديد؟ قدرة قدر. طيب فإن زالت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ. لو صبغ بصبغة، أي بصبغ بصبغه ناس، مش بصبغة، بصبغه، بصبغة المشتري، يعني صبغه بصبغة المشتري، فإن زالت القيمة، ما أنا عارف بصبغة، بس هو يقصد بصبغ. عندكم تنوين؟ طب هي المقصود هنا لو صبغه بصبغة، سواء بصبغه أو بصبغة، يعني بصبغة الحبل. طيب خليكم معي، لو صبغه بصبغة فإن زالت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع، والمفلس شريك بالصبغ. مثلا قيمة الثوب 10 والصبغ 5، فصار قيمته مصبوغا 15، فيكون المفلس شريكا بخمسة عشر، لأن اللي صبغ المشر لا انتبه بس، هو الان الثوب باعه البائع، باعه للمشتري. اترك الثمن، نخلينا قيمه الثوب 10 والصبغه، لان قاله لو صبغه بصبغه، يعني المشتري اللي صبغ، عشان كده انا قلت المشتري اللي يصبغ، وصبغ بخمسه تمام، فصارت قيمته مصبوغه 15، هيكون المفلس شريكا بخمسه عشر الاول. طب كيفية الشركة؟ إما نقول الثوب كله للبائع وكل الصبغ للمفلس، يعني الثوب كله للبائع والصبغ كله للمفلس، كما لو غرس الأرض، الأرض للبائع والغرس للإيش؟ مفلس. طيب لما كان الثوب بعشرة وصبغ بخمسة، كله 15، المفلس الثلث صحيح؟ فالوجه الثاني في الشركة يشتركان فيهم جميعا، يعني ما يبقاش لكن هو ليه الثلث والثاني ليه الثلثان، لتعذر التمييز للخلط، هو للخلط. فإما تاخدها على الوجه الأول في الشركة، هو خلاص كده بقى، لأن المشتري صبغ ودفع مال، فجبنا المثال او 10 و5 اصبح 15، فاما الثوب كله للبائع ويكون للمشتري الصبغ فقط، ده وجه هتاخدها قياسا على الارض والغرس، او وجه ثاني يشتركان جميعا بالنسب فيكون هو له الثلث. ليش هنا لتعاير؟ هو هنا ليش قال لتعذر التمييز بينهما؟ طبعا في مساله اخرى تخص الزيت، خلط الزيت وما لما تقاش بيها، هنا لو جت هتقعد معانا يعني محاضره كامله، فاحنا هنبض الطرف عنها الحمد لله، هي مش موجوده حتى في كل اغلب الشروحات، مش هتلاقوها قوي يعني الا عند الحاوي او غير ذلك يعني موجوده. ف هو شوف هي اوجه، هو قال هنا في المد ايه؟ فان زادت القيمه قدر قيمه الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ. يبقى هو اثبت ان المفلس شريك بالصبغ. فيبقى اصبح شريك خلاص كده، اما انه شريك هياخد ثمنه، لكن كلمه شريك يعني شريك هنا عندك وجهين فيها. في وجهان، اما انه هو يدخل الثوب كله للبائع وهو ياخد الصبغ، يبقى كانه ياخد الصبغه فقط. طيب والموجه الثاني في الشراكه لا، ان يدخل بالنسب اي مكان بيعه. وحقيقه ما فيش ترجيح فيها يوما فيما يظهر لي. شركة ايش؟ مجاورة؟ ايش ايش مش سامعك؟ حاشية القانون قال شركة مجاورة؟ في الوجهان يبقى الثوب كله للبائع وياخذ هو فقط قيمة الصب، ده المعتمد. طيب هو ما ذكر حقيقة هنا المعتمد إيه لو كملنا. طيب لا قال، طيب هنا ايش قال؟ فالمفلس شريك بالصبغ اذا زادت القيمه قدر قيمه الصبغ. طيب قال او اقل، يعني لما صار مسبوغا قلت قيمته اصبح 12 مش 15، اصبح هو ده هو كان ب 10 وصبغ بخمسه قيمته قلت 12 وسعر الثوب باق على حاله. النقص على من سيكون؟ على الصبغ. قال هنا فالنقص على الصبغ. طب ليش؟ قالوا ان الثوب على حاله موجود لكن الصبغ هو اللي بأجزاء بتتفرق وتنقص، ممكن هنا يكون اكثر من هنا هنا اكثر من هنا، لكن كثوب الاصل فيه انه حاله كما هو، اللي جد عليه هو ايش؟ والصبغ. فلما نقص يبقى الثوب لا ينقص حاله كما هو، جعلوا النقص في الصباغه. فقال فالنقص على الصبغ. قال او اكثر، هب انه سوى 20. الاصح ان الزياده للمفلس، الزياده للمفلس. يبقى هنا هي المجاوره اللي يقصدها بقى كده، كانه اعطى للبائع العشرة اللي دفعهم والزياده هذه للمفلس كلها. طيب ولو اشترى منه الصبغ، انتبه بقى ليش انا قلت لكم الصبغ هو بصبغه المشتري، لان في المتن هو الحاله الثانيه لو اشترى منه الصبغ، الاولى لو المشتري اللي صبغ، فهمتم؟ الثانيه ولو اشترى منه الصبغ والثوب، يعني اشترى الثوب والصباغه. اشترى المشتري لما اشترى الثوب واشترى منه الصباغه رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ. مش تفهموها؟ طيب ولو اشترى منه الصبغ والثوب، اشترى الاثنين الثوب والصبغ معا رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ. عايز كده هيضارب بالثمن، يعني لو اشترى منه المشتري، اشترى من البائع الصبغ والثوب وجي يرجع فيهم البائع، قال رجع فيهما، رجع فيهما الاثنين اشتراهم ب 20 ولما جه يرجع واخدهم ب 20 فيرجع الا ان لا تزيد الا ان لا تزيد قيمتهما على قيمه الثوب. هب انه جه يرجع قيمه الاثنين اللي دفع فيهم زادت على قيمه الثوب الان. يعني هي هو اشترى ب 20 لما باع ب 20 الثوب والصب جه رجع وجاب 15 فهنا كانه فاقد الصبغ. لو خليها بالسعر الاولاني 15 10 قيمه الثوب والصباغه 5 فباعه ما كذا جه يرجع وجده ب 10 وكانه فقد قيمه الصبغ فقالوا ياخذه ويضارب بالفرق فيكون فاقدا للصبغ هيضارب بالثمن. ولو اشتراهما من اثنين فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمه الثوب فصاحب الصبغ فاقد بقدر قيمه الصبغ اشترك. وان زادت على قيمتهما فالاصح ان المفلس شريك لهما بالزياده. طيب هذه لو اشتراهما من اثنين يعني جاب الثوب من احد والصباغه من احد فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمه الثوب ما هو خد الثوب وخد الصباغه فصبغهم اشترى الصباغه هنا فقال فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمه الثوب فصاحب الصبغ فاقد عشان خلاص الثوب هياخد صاحب الجلابيه ياخد مثلا الثوب بالصبغ بالضبط ويخش مع الشراكه. وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشترك. لو زاد هيشترك مع إيش؟ مع صاحب الصبغ. وإن زادت على قيمتهما الاثنين بقى زادت على قيمة الاثنين هو اشترى ب 10 و 5 زاد هو ب 20 فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة. يعني صاحب الثوب ياخد 10 والصباغة ياخد 5 والمفلس ياخد 5 اللي بقية. الحمد لله. ها انت لما تنظر شوف كل شيء فيه. طيب احنا انتهينا بفضل الله من كتاب التفليس. والحمد لله. وهذا خير كثير والله. وقفنا عند باب الحجر. نسأل الله ان نفلس بعد ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا درس البلوغ أولا إن شاء الله ثم درس البخاري بعدها. صحيح مش هنقولنا كده ولا إيش؟ آه إن شاء الله بإذن الله. حتى أنا مش عارف إحنا قلنا ليه عشان يعني ما بيجيش وقال لك انا اسف او بيتاخر عنده درس هو. طيب نتاكد ونخبركم ان شاء الله على النهايه في مساله الدرس ان غدا سيكون اولا البخاري ام البلوغ يعني ان شاء الله سنكتب ان شاء الله ايش 7 ان شاء الله نحاول يعني او يعني لو بنكون 7 مش مناسب قولوا لنا بس 7 يا دوبك اعتقد جيدة. طب سنرسل